بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. في درس الليلة بسم الله الرحمن الرحيم، مما عرفنا أن الكلام بالنسبة للمخاطب ينقسم إلى ثلاث أنواع. المخاطب رقم واحد أنه خالي الذهن، طيب، ورقم اثنين المتردد في الخبر، والثالث المنكر. ثم على هذا تنبني أضرب الخبر. فالضرب الأول، يعني النوع الأول الذي يسمى ابتدائي، والابتدائي يناسب من المخاطبين؟ خالي الذهن. جميل. ثم النوع الثاني الطلبي، وهذا يناسب المتردد. ثم الأخير الإنكاري، وهذا يناسب المنكر. وبهذا تمت الأضرب على حسب حال المخاطب. طيب، مر معنا بالأمس أنه إذا زاد إنكاره فإنه يزاد في أداة التوكيد، أليس كذلك؟ والمؤلف قال: والله لقد سافر زيد. فهنا في كم مؤكد؟ والله لقد سافر زيد. قلنا القسم واللام وقد. ثم ذكر أخونا بزيادة النون. فكيف تقول والله لقد سافرنا؟ وهل توافقون على هذا؟ لماذا؟ أي نعم، أخطأت ونحن جاريناك على الخطأ. الفعل المضارع الماضي ما يؤكد بالنون، ما تقول سافرنا ولا قامنا ولا أكلنا، لكن لا معنى، الخطأ يثبت المعلومة إن شاء الله. جزاك الله خير. أما درس الليلة فهو في تتمة البحث السابق وفي أمر آخر. نقرأ التتمة. جميل، نذكرها في آخر الجلسة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له ووفقه: وكثيرا ما تجرى أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، ومن ذلك أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر، لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين، كأن تقول لإنسان مسلم مسرف في الذنوب: والله إن بعد الموت لحسابا، فتؤكد له الكلام بعدة مؤكدات مع أنه لا ينكر الحساب، تنزيلا له منزلة المنكر، لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين. ومنه قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه معلومة. قال: كثيرا ما تجرى أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. ما هو مقتضى الظاهر؟ ما سبق أن يكون خالي الذهن مترددا منكرا. أحيانا تجرى على خلاف الظاهر، كيف ذلك؟ قال: أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر. هو لا ينكر، لكننا سوف نعامله معاملة المنكر. لماذا؟ قال: لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين. نظرنا في سلوكه وفي حاله، وإذا هو كأنه منكر، فنعامله معاملة المنكر مع أنه لا ينكر. قال: كأن تقول لإنسان مسلم مسرف في الذنوب: والله إن بعد الموت لحسابا. اعتقاد المؤمن بالموت والحساب ما حكمه؟ واجب، ركن من أركان الإيمان. فأنت لما قلت والله إن بعد الموت لحسابا، لماذا تؤكد له؟ هذا مسلم لا يحتاج تأكيد. ما الجواب؟ أننا نزلنا منزلة المنكر، نزلناه منزلة المنكر. لماذا نزلته منزلة المنكر؟ بناء على تصرفاته وحاله. قال: فتؤكد له الكلام بعدة مؤكدات مع أنه لا ينكر الحساب، تنزيل له منزلة المنكر. قال: ومنه قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. مثلها تماما. أين المؤكدات في الآية؟ إن وكذلك اللام لميتون. ثم إنكم لميتون بعد ذلك. أيضا التقديم والتأخير هذا من المؤكدات. نعم وشي إيه ثلاثة صارت يعني إن واللام والتقديم والتأخير أو تقديم ما حقه التأخير. بعد هذا عندنا أمر آخر يتعلق بمباحث الإسناد. الأمر الآخر ليس بالجديد عليك، يمر كثيرا علي في التفسير. أتذكرون أننا نقول الجملة الإسمية تفيد شيئا والفعلية تفيد شيئا؟ ماذا تفيد الإسمية؟ الثبوت والدوام، وربما نقول الاستمرار. والفعلية ماذا نقول؟ التجدد والحدوث. إذن بحثنا الآن في هذا الشيء، يعني في دلالة الجملة الإسمية وفي دلالة الجملة الفعلية. ماذا قال؟ قال: ومن أحوال الجملة الإسمية والفعلية، فالاسم يدل بأصل الوضع على الثبوت، ويراد به مجرد إثبات الشيء للشيء. فإذا قلت الجدار أبيض فإن هذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيء آخر. ثم إن الاسم قد يدل بالقرينة ودلالة السياق على الدوام، والدوام هو إثبات الشيء للشيء إثباتاً دائماً متصلاً. ومنه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن مجيء المسند اسماً دل على دوام خشوعهم بقرينة المقام وهو المدح. نعم، هذه دلالة الجملة الإسمية، الثبوت والدوام. فالجملة الإسمية إذا مرت معك في كلام الله أو كلام رسوله أو غيره فإن أصل دلالتها أنه ثابت ودائم. ثم تطرق المؤلف إلى شيء قد يفيدك، وهو أن الثبوت شيء والدوام زائد عليه، يعني كأنه يقول الشيء قد يثبت لكنه لا يدوم. صحيح؟ هذا الذي يريده. ومثل لذلك بقوله: الجدار أبيض. نظرت إلى الجدار فقلت الجدار أبيض بالجملة الإسمية، هذا يدل على الثبوت، لكنك بعد أسبوع رأيته أسود، ما الذي حصل؟ تغير. ألم تخبرنا بجملة إسمية؟ تقول: نعم أخبرتكم بجملة إسمية وهذا يدل على الثبوت، لكن هل فيها دوام؟ ما فيها دوام. طيب، أحياناً يأتي بجملة إسمية تدل على الثبوت والدوام، كيف ذلك؟ قال: إثبات الشيء للشيء إثباتاً دائماً متصلاً لكنه بقرينة. ما المثال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين الشاهد؟ في الآية الأولى أو في الثانية؟ الثانية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين الجملة الإسمية؟ أين الجملة الإسمية؟ ها جملة، أريد جملة. هم في صلاتهم خاشعون، يعني جملة صلة الموصول. صلة الموصول هنا جملة، وهي جملة إسمية مبتدأ وخبر. هذه الجملة تفيد الثبوت وتفيد أيضا الدوام. طيب، لماذا قلنا تفيد الدوام؟ لماذا ما يكفينا من خشوعهم شهرا يخشعون في رمضان ثم يفرطون بهذا الصفة؟ نقول: لا يحققون الفلاح إلا إذا كانوا خاشعين في صلاتهم على سبيل الدوام، لأن الآية سيقت كما قال المؤلف مساق المدح، فالقرينة هنا تقتضي أنه ثبوت ودوام. فإذا قال لك إنسان إنه فاته فلاح في أمر من الأمور مع أنه يخشع في صلاته، فنقول: لعل خشوعك مؤقتان، لعله ثبوت بغير دوام. أرأيتم أن البلاغة يا عبد العزيز أنها نور؟ ها؟ نور، لأنها تنير لك المعاني الدقيقة في كتاب الله عز وجل. وطبق هذا على كثير من الجمل الإسمية، هل هي تفيد الثبوت والدوام أو يتخلف الدوام لسبب أو لآخر؟ بعد هذا قال: وأما الفعل فله دلالتان. وأذكر أن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، ماذا قال؟ تفضل. قال: أما الفعل فله دلالتان وضعيتان. الأول: التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. الماضي والحاضر والمستقبل. طيب باقي المضارع ما ذكره؟ المضارع ليس زمنا، المضارع المشابه، فهو كلام على بنية المضارع أنه يشابه، يشابه الاسم كما يعرف بعضكم، لكن الكلام الآن في الأزمنة. فالأفعال إما أن تكون للماضي أو للحاضر أو للمستقبل. الماضي ما فعله؟ الماضي. والحاضر؟ المضارع. المضارع. والمستقبل؟ المضارع والأمر. الفعل المضارع ربما يدل على المستقبل، والأمر للمستقبل دائما. هذا من حيث الزمن. طيب الحدوث. الثاني: الحدوث، ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن. فإذا قلت اجتهد زيد، فإن لاجتهد هنا دلالتين وضعيتين. قال: فإن لاجتهد هنا دلالتين وضعيتين. ما هما؟ يبينهما بعد قليل. الزمن والحدوث. لكن هنا لماذا قال فإن لاجتهد هنا دلالتين وضعيتين؟ ليش ما قال دلالتان؟ أيوة، اسم إن مؤخر. جميل. طيب ما الدلالتان؟ الأولى: تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي. هذا واضح لأن الفعل ماضي. والثانية: حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. أي نعم، اجتهد زيد وقبل ذلك لم يجتهد، وإنما قلنا قبل ذلك لم يجتهد لأنه أتى بجملة فعلية تدل على الحدوث. الحدوث. طيب ماشي. قال: ثم إن الفعل المضارع يختص بدلالة ثالثة لا يشترك معه فيها الماضي والأمر، وهي دلالة تستفاد من القرائن، وهي الاستمرار، ومعناه حصول لشيء مرة بعد أخرى، بحيث يكون استمراره غير متصل. انتبه لهذه الدلالة الزائدة للمضارع، ما هي؟ الاستمرار. لكن هذا الاستمرار حتى لا يختلط مع الجمل الاسمية، هذا استمرار غير متصل، يعني يستمر ثم ينقطع ثم يستمر، يعني كما نقول على دفعات متوالية. بينما الاستمرار الذي عبر عنه بالدوام في الاسمية، هل في انقطاع؟ ما في انقطاع. يوضح المثال، اقرأ. ومنه قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد دل الفعل لمضارع هنا على تكرار هذه الدعوة الإلهية إلى الجنة دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، ماذا قال؟ على تكرار هذه الدعوة الإلهية. من أين أخذنا التكرار؟ من المضارع، يعني يدعو إلى دار السلام دعوة مستمرة، يدعو عن طريق أنبيائه وفي كتابه وفي المؤمنين الذين يؤدون رسالة الله. فالدعوة الله عز وجل إلى دار السلام مستمرة، لكن كما قال يعني غير متصلة، لأن الإنسان مهما كان يدعو لا بد أن يقف، سوف ينام وسوف يأكل، فهذه انقطاعات لا تنافي الاستمرار. طيب ما في فعل آخر في نفس الآية؟ ويهدي أيضا. إذن الشاهد المؤلف وضع خطا تحت يدعو وضف عليها أيضا يهدي، ففيها دلالة. إذن يدعو ويهدي كلاهما يدلان على حدوث واستمرار غير متصل لأن الفعل ماضي. ويهدي من يشاء، وممكن يشاء، لكن دعا يشاء لأن مشيئة الله عز وجل ليست موضوع الآية الأصلي. طيب عندك التمرين رقم 4، قال ومما يذكر في هذا الباب الإسناد المجازي، هذا ما في شيء. التمرين رقم 4 واضح، قال حدد ضرب كل خبر من أمثلة الآتية. اقرأ عبد العزيز، نقرأ مثال الأول وننهي تمرين 4. 16 قال حدد ضرب كل خبر في الأمثلة الآتية مع بيان ما خرج منها على خلاف مقتضى الظاهر إن وجد. تقول لغائب عن الدرس اختبار البلاغة غدا. نعم، يلا أجب يا عبد العزيز، ما نوع الخبر هنا؟ ماضي اختبار. يعني هو الآن وش الخيارات اللي قدامك؟ ابتدائي وطلبي وإنكاري. يلا أيها ابتدائي. ليش ابتدائي؟ لأنه خالي الذهن. كيف عرفنا خالي الذهن؟ لم يؤكد، ما أكد له. وغير هذا اقرأ اللي قبلها. تقول تقول لغائب عن الدرس. أي. إذن غائب عن الدرس. إذن خالي الذهن بسبب غيابه. نعم. طيب صح. رقم 2-3 انظروا فيها للدرس القادم. بارك الله.